السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في قناة الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، واليوم أحبتي نصف أهل النار وكيفية دخولهم إلى أن نصل إلى قرار الملك سبحانه وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله وانظر إلى هذا المشهد: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. ركز معايا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هي في الأصل عمالة تصفر، مشهد غريب وعجيب. في الأصل عمالة تصفر، عمالة تصفر. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، عاوزة تلتقم أهل الكفر والعناد والنفاق. جهنم أيها الأحبة، انظر إلى هذا المنظر والناس دخلها. الناس دخلها شكلها إيه؟ شكلها مرعب. الأخت اللي كانت شكلها جميل، التي كانت تتبرج وتضع المساحيق، التي حباها الله جل وعلا بأحسن تقويم، الأخ الفاضل الذي كان في دنياه يعتبر بين الناس في قوامة ويجعلونه من أهل الفضل، لكنه الآن قد تغير وجهه. لماذا؟ لأنه كان ينافق، لأنه كان يعاند، لأنه كان يكفر بالله العلي القدير. الآن تغير وجهه، اسودت الملامح، سبحان الله، كالليل الكالح. جهنم مظلمة وهم يدخلون بأبشع صورة، وينتظرونهم بالثياب التي في النار تقطع. تخيل هذا المنظر. إذا وصلوا إلى بوابات النار فتحت فجأة، فتحت فجأة وهي 7 أبواب. يا سبحان الله، ما أبشعها وما أقبحها وما أشدها في رائحتها النتنة إذا أدخلوا منها. منهم بل إن أهل النار يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لندلل على أنهم يسحبون على وجوههم؟ قال الله: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. منهم من يسحب على وجهه، ومنهم من يقذف في النار فيدور في قلبها كالحمار. هذا الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا ينتهي، هذا الذي كان يقول ما لا يفعل، فعقابه في نار جهنم كأنه حمار يدور وأمعاؤه تلتصق في الأرض. منهم في النار حالهم عجيب وغريب. منهم من يقتل نفسه في النار، إما بحديدة أو يشعل في نفسه النار أو يشرب سما في نار جهنم، هذا الذي قتل نفسه. منهم من يستقبل إلى الدركات الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. إن أقل عذاب أهل النار رجل يلبس نعلا أو نعلين يغلي منهما دماغه بفور، ده أقل واحد. فما ظنك بمن يعذب في النار عذابا آخر وأشد؟ سبحانك اللهم، صور مرعبة وهم يدخلون النار. هذه الأخت التي كانت تتحلى بجسدها ثم تقوم بعمل بسموه إيه؟ الرجيم، عشان تظهر سمبتيك. وهذا الأخ الذي كان يقوم بعمل الرياضة عشان يظهر رياضي، جسمه ماله عمل كده ليه؟ جلده بقى تخين جدا، جلده بقى تخين جدا، جلد الكافر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، قيل أي من جبار الدنيا. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم عن النبي محمد إلا صلى عليه يا مسلم، ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار. الله جل وعلا يعذبهم عذابا شديدا فيعطيهم أجسادا كبيرة حتى تشتعل أجسادهم وتسيل قيح وصديد، ثم تعود ليشربوا منها وينضج لهم الجلود مرة ثانية. إنه حال عجيب غريب يا عباد الله. الجلود عظيمة، الضرس كجبل أحد، بل إن هناك عذاب معنوي. العذاب المعنوي إنهم يكشف لهم أهل الجنة وهم قاعدين على الأنهار وهم متكئين على الأرائك، ينكشف لهم اللي كانوا بيضحكوا عليهم في الدنيا، ينكشف لهم اللي كانوا بيظلموهم ويعذبوهم، ينكشف لهم ويشوفوا الشاشات الطيور عمالة تغرد والحور عمالة تغني وجالسين مع مين؟ مع الناس الطيبين، حبيبنا النبي محمد سيد العالمين والصحابة الكرام يجلسون مع الأنبياء والمرسلين. وعلى الجهة الأخرى نجد إبليس وفرعون وهامان. سبحان الله، أي عذاب هذا؟ إنها من أشد العذاب لأهل النار العذاب المعنوي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. أمن يضحكوا ويهرجوا يوم القيامة بقى؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أبو لهب أهو أمن يتعذب ويضحكوا، أبو جهل اتشوي اتشوي، أفرعون اتقلي، يا هامان، وإن شاء الله نكون من اللي بيضحكوا. احنا مني بالصلم كده، يلا اشتغل يا عم، عذبوهم، لانهم كانوا بيضحكوا على الناس في الدنيا من اهل السنه، دلوقتي بيضحك عليهم. عذاب معنوي. وان من اشد المواقف التي تقع على اهل النار، ولا اريد ان افصل كثيرا فالمساله لا تحتاج الى تفصيل، يكفي ايه من ايات الله او حديث من احاديث رسول الله. اهل النار لما يبقوا في النار ويتشوم وهم بيشوفوا اهل الجنه جايين كده على وهم في الرحمه وهم بيشموا نسايم الرحمه، اهل النار عمالين يبصوا كده وبيتصلوا اتصال مباشر بينهم وبين اهل الجنه. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أنت جماعة بتوع الجنة يا اللي قاعدين على الأنهار، النيل كان بتاعنا والفرات كان بتاعنا والشواطئ بتاعة الريفيرا كان بتاعتنا وفلوس أنجلوس كان بتاعتنا، دلوقتي مش لاقيين حاجة خالص. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. خايف عليهم ربة الرحمن، خايف عليهم وسوسة الشيطان، خايف عليهم هجرك القرآن. يعني ما فيش حل عندكم يا أهل الجنة؟ خلاص هنروح للخزنة اللي هم خزنة النار. اسمع ماذا يقول الله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مش عاوزين نشرب، عاوزين أجازة، عاوزين أجازة. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. عاوزين عطلة رسمية يا اخوانا. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ده احنا لابسين نار والملابس الداخلية نار ونايمين على سرير من نار ومتغطين بالحفة من نار ومتسلسلين بسلاسل من نار وبناكل نار ونشرب نار. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. قولوا أمين. أمين يا رب. فالخزنة يقول لهم إيه؟ ادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. براحتكم ادعوا. ما لقوش حل عند أهل الجنة. هما كل كلام ده شايفين النعيم، شايفين الناس ماشية على الأنهار والحور عمالة تغني والناس عمالة تضحك عليهم. ما لقوش حل عند الخزنة. يقوم يروح لمين؟ لمالك خازن النار، كبير الخزنة. اسمع هذا الموقف العجيب الغريب، ماذا يقول الله سبحانه؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ركز في النداء ده. نادوا يا مالك، مش قاعدين قدام مباراة كاس أو مباراة دوري أو مركز عالم. ونادوا يا مالك، لو تفرجوش على فيلم إسماعيل ياسين، ونادوا يا مالك ومش حاطين لب كده وقاعدين على الكورنيش، ونادوا يا مالك ما هماش قاعدين على البسيم، ونادوا يا مالك ده في قلب النار يا حبايبي. الوصف اللي احنا قلناه لكم نار نار. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك، سنة اتنين تلاتة، ما تقول مليون سنة، ما تزودها خليها 2 مليون، ما تخليها 15 مليون، ما تخليها 20 مليون. اقول لك حسبناها كده 80 سنة من ايام الله، وشوف اليوم بكم سنة، طلعت حوالي 28 و800 ألف مليون سنة. يقول لهم بعدها إيه؟ إنكم ماكثون. لماذا؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الله الله سبحانك اللهم، إن أكثر أهل النار من النساء. أيوة أيوة. أمال إيه؟ شايف الإعلانات اللي في الشوارع؟ شايف الكليبات؟ شايف الرقص والدانس اللي بنشوفه؟ عماله ترقص بالليل وتقول لك انا بعمل مائده الرحمن من عرق جبيني. عرق جبيني؟ ما لقوش حل عند مالك. يوم يروحوا لمين؟ للملك اللي يملك مالك ويملك الدنيا كلها واللي عليها والاخره واللي فيها. يروحوا لله سبحانه وتعالى. اسمع الامر العجيب. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عنهم: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا رب؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون، لأن العباد الصالحين كانوا بيقولوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وهم اجعلني وإياكم من الفائزين يا رب. أمر عجيب. بعد ما ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يستطيع أحد أن يقول يا رب، لا يستطيع أحد أن يقول فرج عني ما أنا فيه. مش قلت لك الأمر عجيب والنساء أكثر أهل النار؟ إلا إذا تابت المرأة. جاء في بعض آراء العلماء أنهم أكثر أهل النار إلى أن يخرج الله أهل التوحيد من النار. وبعضهم قال إن برضو الجنة أكثرها من النساء، بس رأي العلماء فيها إن لكل واحد على الأقل زوجتين من الحريات. يعني مش ضروري تكون النساء بتاعت الدنيا هي أكثر أهل الجنة. فإحنا بنقول لهن نقول لهن اتقين الله وارجعن إلى الملك، لأن النار عجيبة والأمر جد خطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من عذاب جهنم ومن هذه النار. أيها الأحبة الكرام، إن من أشد عذاب أهل النار كما قلت لكم أن يرى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزاور مع أصحابه، والصحابة يزورون الأنبياء والمرسلين، والإخوة كل منهم يزور أخاه. فإذا وجدوا هذا الأمر العجيب وانتقلت إليهم هذه الصورة ندموا وتحسروا يوم لا ينفع الندم. أذكرك بهذه الآية، والله لطالما وقعت في قلبي هذه الآية لعلها تهديني وإياكم. يقول الله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم مش مزاجها، مع أنها في قوة عجيبة جدا. فإذا أدخل أهل النار النار ليزيد الله جل وعلا لهم الحسرة بعد أن أدخلوا في السراديب من نار جهنم، في قلب الوديان، في قلب هذه السجون، سياب نار واللي حواليهم من الصناديق نار، ومحطوطين في قلب نار جهنم في الوديان، يأتيهم القيح والصديد ويشربون ويصطرخون، ومن ضمن العذاب النفسي أنهم يتلاعنون. يعني يتلاعنون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. من دول؟ ده دول الجماعة القتلة اللي كانوا بيسفكوا الدماء، اللي جاءوا لهم الله يلعنكم وتاني يقولوا الله يلعنكم أنتم. ده من دول جماعة المرتشية، وأخرب الله يلعنكم، تاني يقولوا الله يلعنكم. من دول؟ ده فرقة الزناة، الله يلعنكم، ربنا يعافينا وإياكم جميعا. طب من دول؟ ده الذين يتركون الصلاة، الله يلعنكم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. شفت يا أخي، يعني بيدعوا على بعض حتى بالطرد من الرحمة، وهم أساسا مطرودين. مش قلت لك المسألة جد خطيرة؟ وحديث الليلة أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من صنف الموحدين في الجنة، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على السنة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار. خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي، ما تصلي على النبي في قناة الرحمة يا حيران. أحبكم جميعا في الله، وغدا نلتقي في الجنة، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.